هل تجزئ الشاة في الأضحية عن بيت كامل؟ والجواب نعم، تجزئ الأضحية إن كانت شاة ما دامت قد تجاوزت العامين عن البيت الواحد، هذا على الراجح، وإلا في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة سن الأضحية. فالأضحية تجزئ إن كانت شاة عن البيت الواحد، كما كان يفعل أبو أيوب الأنصاري وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال تجزئ البقرة، تجزئ البقرة أو تجزئ الناقة عن سبعة، البقرة أو الناقة الجزور الجمل عن سبعة.